السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتنا بكل خير، وأسأل الله أن يعلي وإيانا وإياكم ذكرنا، وأسأله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ويشرح صدورنا، ويمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا فيه. ما زال الحديث حول السكينة. أسأل الله أن يعمر بيوتنا وقلوبنا بالسكينة، وأسأل الله أن يأخذ بأرواحنا إليه أخذا يحبه ويرضى. ما زال الدندنة وما زالت الدندنة حول الأشياء التي تساعد الإنسان على أنه يهدأ ويهدئ من روعه ويعبد ربه، لأن الإنسان بلا سكينة ربما سيتوتر، ربما لا يحسن أن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويحقق المهنة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها والمهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الأمور المهمة جدا اللي تساعد الإنسان على السكينة أنه لا ينشغل أبدا بالأصل إلا برضا الله سبحانه وتعالى. الانشغال بالناس يشتت الإنسان، ودي عادة سيئة جدا بتنهك الجسد وتشغل العقل، ألا وهي عادة اللهث خلف إرضاء الآخرين. إن الإنسان حريص قوي إنه يرضي غيره، وده بالمناسبة في محيط السلوك ومحيط الأفكار. تلاقي ناس كتير قوي فقط هم متبنيين رؤية معينة، لأن أصحاب العيون الزرقاء بيض الوجوه سود القلوب يتبنون هذا الأمر، يتبنون هذا الأمر لمجرد إن الغرب دي نظرته، خلاص إحنا نتبنى الكلام ده. الغرب قال إن الدنيا مش من التقدم، يبقى هي مش من التقدم. على محيط الأعراف تلاقي ناس يكاد يعني حالهم يستحق مال الزكاة، وتلاقي في الآخر خالص حريصين قوي قوي إن يعملوا فرح لهاجر زي بنت طنط هدى، دي لها فرح وتعامل في كذا، يبقى إحنا لازم نعمل كذا، وعبد الرحمن مش أقل من تامر، وندخل في إشكالات كبيرة أوي. السبب هو البحث عن رضا الناس، تلمس إسعادهم، وإذا صح التعبير تسول الثناء على حساب الذات، إنه بيتسول كأنه بيشحت رضا هؤلاء وثناء هؤلاء ومدح هؤلاء حتى لو سحق ذاته، ما فيش مشكلة خالص عند هؤلاء. ولذلك رحمة الله على طنطاوي بيقول كلمة جميلة أوي، الأديب علي طنطاوي يقول: إرضاء الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. سيدنا موسى قومه لم يرضوا عنه، محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضى كل من في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى عيسى على الجميع السلام عليهم السلام مش كل الناس رضيوا عنه. فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. حفظتوها ولا تلخبطكم؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك، مش هتقدر تدركها، مش كل الناس هترضى عنك. في الآخر في ناس متضايقة من صوتك، يعني إذا هتعمل فيها إيه؟ في ناس متضايقة انك بتطلع الاول في المدرسة، في حد متضايق انك شكلك جميل، طب انت هتعمل ايه؟ طيب اذا كانت محاسني التي ادل بها عدة عيوبا فقل لي كيف اعتذر، اذا كانت مميزاتي اللي انا الناس بتشاور بي من خلالها عدة عيوبا فقل لي كيف اعتذر. واحد بيطلع الاول، واحد ما شاء الله عنده بيتين وثلاثة وربنا موفقه وجامع اهله على الخير ويحسن يمنيدهم، ايه بقى عيوبه هنا؟ اذا كانت محاسني التي ادل بها عدة عيوبا فقل لي كيف اعتذر، طب انا هعتذر لك ازاي؟ فارضاء الناس غاية لا تدرك، وارضاء الرب غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. البعض يعيش في انفاس الناس، وده اللي عامل له التوتر ومخلي ناس كتير قوي ما عندهاش السكينة. ليه؟ لان طنط مش راضي عني، والجار مش راضي عني، وزميلي في المدرسة بعضهم متضايق من مبادئي ومن قيمي. فالبعض بيعيش كما يشتهي الناس، بياكل حسب مزاج من حوله. احيانا الواحد بيكون في مطعم كده معين او منتظر شباب، بيشوف مجموعة من الناس تقول سبحان الله هذا الفتى او هذه الفتاة مصممة ان هي تخنق فطرتها، مصممة ان هي تسحق ذاتها. يعني لو استطاعت انها تمشي على الحيط، اهم حاجة ان زميلها وان اصدقائهم يكونوا ايه كويسين. زي اللي في يوم من الايام اتى لي وقال لي انا عاوز اعرف احنا اسمنا ايه. انا كنت قاعد مع الشباب، كل واحد اقول له انت خريج ايه وبتاع، فيقول لي ايه، اللي يقول لي الام اي يو، واللي يقول مش عارف الايه وبتاع. فانا جيت اقول انا خدمه اجتماعيه بنا، فبيقول لي انا مش عارف اتكلم، فانا عاوز اسمي بالانجليزي. راح للمعيده بتاعته قال لها هنسمينا ايه بالانجليزي، وعاوز اختصار. ليه بقى؟ لانه هو عايش في عقول هؤلاء، هو مشغول، هو لا يرى ذاته. امتى الانسان بيعمل كده؟ بعيد بقى عن المساله الشرعيه والكلام ده، بس امتى الانسان يعمل كده؟ لما بيلاقي ان سعادته في عين غيره، وان سعادته على ألسنة غيره. الناس دي للأسف الشديد بيكون ذاتهم سحقت في انهزام رهيب، وهو دايما منتظر الكمال من غيره، واخدين بالكم؟ فسبحان الله ناس كتير ممكن تكون مش واخدة بالها ان دي مصدر التوتر، مصدر التوتر ومصدر ذهاب السكينة. ليه بقى؟ ايه علاقة ده بالسكينة؟ لانه هو عاوز يأكل على حسب مزاج الناس، هو نفسه يستمتع كده ويربع ويقعد كده على طبلية، ولا يقعد على اي حاجة ده ويفرش على الارض ويتمزج. لا، بس زميله ما ينفعش. المهم نرجع لصاحبنا ده، بيقول لي لما انا رحت خدت عرفت بقى اسمي باللغة الانجليزية واسم المدرسة بالجامعة بتاعتي، كنت اي حد يقول لي انت جامعه ايه ولا مدرسه ايه ولا دخلت كليه ايه، كنت اروح اقول له اللفظ بالانجليزي، يروح باصص لي كده ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. التاني قال ما شاء الله على ايه، على الهلس. ما هو كله بيه، فاذا هبدت علينا هبدنا فوق الهابدين. فهو كله بيكذب على بعض. ماشي، ايه اللي بيخلي بنت مثلا تلبس حاجه معينه وتحاول تخدع اللي حواليها ان ده براند معين ولا حاجه معينه؟ ايه اللي يخلي واحد لو معاه موبايل حديث قوي ولسه جاي وعمته جايبه له من الامارات، يبقى حطه كده ايه قدام منه كده، قاعده في حلقه القران ولا في الجامعه حطها على البنش قدامها. لكن لو لسه معاه الموبايل اللي الشاشه مكسوره ديت، وان القطر مش عليها مرتين ورايح جاي، تلاقيه حاطه الموبايل فين؟ حاطاه صامت في الشنطه. طيب ليه؟ المشكله فين؟ المشكله ان هي حاسة ان في نقص هيجي من خارجها، ودي من اسوأ الحاجات اللي ممكن يبتلى بها الانسان بعد بعده عن الرحمن. ايه هي بقى؟ ان الانسان حاسس ان هو عنده نقص شديد قوي. حل النقص ده ايه؟ بحاجة من خارجه لا من داخله، حاجة من خارجه لا من داخله. ولذلك طول ما غناك في عربية، في فيلا، في شهادة، فأي حاجة من الحاجات دي، اعرف انك لسه فاضي من جوه، مهما كنت مليان من بره. بس انت عارف ان كل الحاجات دي ممكن في يوم من الايام تتشال، ممكن في يوم من الايام، زي بالظبط كده اللي بيكذب وبيسمع اونلاين لحد قرآن مثلا، او بيدخل امتحانات اونلاين وبيغش. هو عارف من قرارة نفسه ان في حاجة غلط، بعيد عن المشكلة الحرام بالحكم الشرعي كمان، لا. فده بياكل حسب مزاج من حوله، بيلبس حسب ذوق غيره، فقاعد يدور في فلك هؤلاء. والقاعدة في خاصة في الأمهات، ونقولها كتير في دورات الأمومة، يزهد من حولك فيك إن زهدت أنت في نفسك. عما أنت تزهد في نفسك غيرك يزهد فيك. دي قاعدة مهمة قوي ان الانسان يدركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر قال ان لنفسك عليك حقا، لربك عليك حق، الرب لي حق واهلك ليهم حق، طب ونفسك ليها حق. عشان كده في يوم من الايام لازم تقف مع قدام نفسك، انا ايه حقوقي، انا حقوق نفسي ايه، وتطلع الحقوق بتاعتك وتشوف نفسك انت تدي قد ايه نفسك في حقوقها دي، تاخد قد ايه. الباب ده مهم جدا، ان لنفسك عليك حق، ان ممكن في واحد يدوس على نفسه حاجات كتير، في علاقات يدوس على نفسه، يسمح ان في علاقة تسحقه، يسمح ان الحاجات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضو فيها ملمح، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، انت ليك نصيب من الدنيا مش تنساه، على قول من اقوال المفسرين يعني، فنصيب الدنيا ده ما تضيعوش، فانتبه لي. فالباب ده مهم قوي، فمهم ان احنا ندرك ان في ناس عايشة للناس، اللي بيعيش للناس ده بيحصل له مشكلة كبيرة قوي. لكن لازم تعيش لنفسك، تعيش لنفسك وتاخدها لارضاء ربك، مش لنفسك يعني لذاتك وهواك، لا اقصد لنفسك يعني اهتم دايما بنفسك، ايه اللي ينفعني بكرة، ايه اللي هيعود عليا بكرة بالخير، ايه اللي هينفعني يوم القيامة، حاجات دي. فانت دايما مشغول بنفسك، انا مركز جدا اللي انا انجو غدا، فبالتالي هتشيل الناس من دماغك الا التي امرك الشرع انك تهتم بيهم وتراعيهم، وده في سياق اخر محتاج نط يعني، وان احنا نفصل فيه ان شاء الله. الفلوطي كان ليه كلمه جميله بيقول ان حياه البعض في هذه الدنيا حياه ضمنيه في حياه الاخرين. فاهمين حاجه؟ حياه البعض في هذه الدنيا حياة ضمنية في حياة الآخرين، فلو فتش عنها لن يجد لها أثرا إلا في عيون الناظرين وأذان السامعين وأفواه المتكلمين. يعني هو اختزل حياته في إرضاء فلان وعلان، السلوك ده غير سوي وبيؤدي لعلامات بقى، أشهرها ضياع السكينة، الشعور بالضيق الشديد جدا عندما يأخذ أحد منه موقف سلبي. ليه؟ لأنه هو مشغول بالناس، بيميل دايما للاعتذار عن أمور لا ذنب له فيها، بل ربما غيره هو اللي اعتدى عليه، بيتنازل كتير قوي قوي بحجة الدخول عشان أتجنب الدخول في صراعات ومعارك. أي طلب بيطلب منه بيوافق عليه حتى لو كان غير راضي عليه من داخله، كل ده ليه؟ عشان يرضي البشوات اللي حواليه. حتى في موضوع اللبس، حتى على سبيل المعصية يعني، على سبيل المثال في المعاصي، تلاقي مثلا واحدة هي مش عاوزة تلبس حجاب فعلا حصريا عشان زميلها هيقولوا عليها. ما هو إيه اللي دمر عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي خلاه يبقى هيخلد في النار إلى أبد الأبدين؟ نظر الناس، كم مشغول بغيره، هيقولوا عليا. طيب انت ليه مش لابسة النقاب، هيقولوا عليا. انت ليه مش لابسة الحجاب الشرعي، هيقولوا عليا. خلاص، ده في ناس ممكن تأذي نفسها. أعرف واحد شباب كان بيشرب سجاير فقط لأنه بيقول لي أنا ببقى قاعد معاهم، بيقول لي هو أنت مش راجل ولا إيه؟ شفت اللفظ ده؟ اللفظ ده خلاه يثبت إنه لا لا لا أنا راجل. طب يلا بقى، فيروح رايح الناحية التانية. من أرضى الله في سخط الناس، هذا الحديث اكتبوه بماء العينين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. كله هيجي، بس أهم حاجة أعرف ناس لما خدت قرار الاستقامة، عمامها وقرايبها والعالم كله خد قرار بمقاطعتها، ثم ما هي إلا أيام وشهور وربما عام، والكل كان لا يقف ولا يأخذون قرارا ولا يعني يقعدون عن قرار إلا بمشورة هذا الفتى، والكل يفتخر أنهم ينتمون لهذا الفتى، وأن الكل عارف، وأن ده ابن أخويا، وأن ده ابن أختي، وأن ده كذا. ما الذي حدث؟ أن الرب جل وعلا الذي يملك القلوب غير القلوب لمن بحث عن رضا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأرجوك ما تضيعش وقتك في محاولة إرضاء الآخرين عشان ما تعيش حياتك على طريقتهم، بلاش تكون رؤيتك وحياتك ما هي إلا خطوة في تحقيق أحلام غيرك، خاصة إن في ناس كتير جدا هي بتستمتع إن هي تأذيك، إن هي تأذيك. عشان كده من الآيات المريحة الجميلة أوي أوي أوي، تحس كده مليانة هدوء أعصاب، مليانة هدوء أعصاب. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، بس ريح دماغك، خليك مع واحد ترتاح. كلما بحثت عن هذا الأمر ترتاح، خاصة إن في ناس مؤذية علاقتها عاملة، عارفين التين الشوكي، التين ده لما تيجي تمسكه كده وتقشره، إيه اللي بيحصل لك؟ اللي بيحصل بتشوك شوية صح، بس متعة، والحبوب بتاعته تدخل في أسنانك كده وبتاع. المهم أنت قاعد تاكل واحدة والتانية والتالتة ومستمتع. بعد ما تخلص الفاكهة دي إيه اللي بيحصل بقى؟ في أشواك شفافة كده لا تكاد ترى، صح؟ إيه اللي بيحصل؟ بتدخل جوه بقى الإيه؟ الأصابع، وتبدأ مرحلة نزع الأشواك العالقة. في أشخاص كده برضه تصاحبهم تخسر أكتر مما تربح، تتأذي أكتر من كونك كنت بتستمتع. قاعدة بقى تنغزك أشواك اللسان، هتقعد زمن كبير قوي من عمرك تحاول تطلع يعني الشوك ده من أعماق فؤادك بعد كده. وده مش معناه إن هم ناس شرانين، بس هم ناس عادتهم كده، بيتمتعوا بالقدرة على المساس بالأمور التي تزعجك كما يقول علي الفيل. عندهم موهبة رهيبة في استفزازك وأنت في أشد حالات هدوءك. فالناس دي لابد أنك تحاول بقدر الإمكان، هم دول الناس يعني اللي أنت مفكر فيهم، هي دي هو ده المجتمع. لأن الناس دي عمرهم ما بيكونوا قاصدين النصح من الصورة الحقيقية، لأن النصح ليه طريقة والتوجيه ليه ملمس ناعم لا يؤذي. هم عاوزين خصوصياتك دي تكون كرة تنس، أي ده هم يلعبوا بيها بقى، فواخدينك بقى يعني هما يستمتعوا وهما بيمارسوا المهارة دي وهما بيلعبوا معاك. فالإنسان عما يجي يدرك الباب ده هيتأكد تماما إن في أشخاص ما ينفعش إنك تدنك طول عمرك مشغول بيهم، وفي ناس عاملة زي الشمس، طول ما أنت بعيد تستمتع، تقرب تتلسع. في ناس إنك تصلهم بالزيارات المتباعدة، ولو قربت باللقاءات والزيارات المتقربة تخسرهم. في ناس إن يكون توصلوا بالرسائل، يبقى بينك وبينه رسائل، ولو حصلت الزيارات تخسر. في منهم ممكن توصلوا بالدعاء، ولو وصلتوا بالرسائل تخسر. عشان كده بقاء الود وإن قل خير من القضاء عليه، واحفظوها دي هتريحكم برضه صلة الأرحام. بقاء الود وإن قل خير من القضاء عليه. فالإنسان يكون فاهم كويس قوي إن في شخصيات لسانها الله أكبر عليه، طول سور الصين، وعنده شراسة كشراسة بناة الأهرامات، وجدال كجدال كفار قريش. تبدأ تعمل معه إيه؟ ابني بينك وبينه سدا كسد ذي القرنين وأفرغ عليه قطرة. في شخصيات كده، لأن في ناس بتتفنن إنها تجرحك، في ناس تتفنن. فبلاش بقى كل شوية انك تحط نفسك كده يعني، لا يا جماعة، انا مش مسؤول عن جلب السعادة للجماعة دول، لان في شخصيات بمجرد ما بتدخل قلبك بتلعب في اغلى التحف التي فيه، فبتيجي تندم بقى بينك وبين نفسك انك ايه فتحت لها الباب. ماشي، طبعا انا اتكلم على نوعية معينة مؤذية، لا اتكلم ان ايه ان شخصيات كده يعني، عشان ما فيش حد دلوقتي يكون ايه يسمعني وبعد ما يبعت رسائل لحد يقول له ايه الشيخ بيتكلم عليك. انا ما بتكلمش على حد، انت اللي بتعمل الاسقاطات. لكن انا عاوز اكد عليه ان العادة السيئة بتاعت ارضاء الناس دي وارضاء الاخرين دي بتدمر كل شيء بامر ربها. يجي بعد وقت خلاص انسان بقى عايش في عقل غيره، منتظر دايما غيره هيقول عليه. فعشان كده كم من موهبة حصل لها وقت في بدايتها ليه وما ظهرتش خوفا من سخرية الناس؟ كم من مصلح تردد في مشاريع الإصلاح خشية سخط الساخطين كره الكارهين؟ يا ما كنت في الجامعة ويا ما كنت في الجامعة اللي منعك هيقولوا عليه، هيتريقوا، صح؟ ففي بشر لن يرضوا عنك حتى تؤيد رأيه، تقف عند وجهة نظره، ومش كده وبس كمان، ده تطرب لعزفه. طبعا ما حد ياخد الكلام ده ويطبقه على باباه ومامته يبقى إنسان مش فاهمني كويس. طبعا في علاقات الشرع أمرك إن في طريقة معينة في التعامل معه، فلو الوالد والوالدة ليل نهار يجاهدوك على أن تشرك لهم طريقة معينة. إيه هي الطريقة؟ طريقة الصحبة. طريقة الصحبة صاحبهما، وده إن شاء الله لينا فعالية هنتكلم فيها عن هذا الأمر، لكن ندخرها فالأيام حبلة إن شاء الله تلد عجب في هذا اللقاء إن شاء الله في التعامل مع الوالدين بإذن الله قريبا. فإحنا عموما يعني اللي بأكد عليه نحن نتمنى إحنا لا ننشغل أبدا بهذا الأمر، وإن نتخلص من العادة السيئة ديت اللي ممكن فعلا تدمر لي حياتي وتشغلني جامد جدا عن مراد الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء عنوان لكم بماذا؟ اللقاء ده اسمه ايه؟ حد قرأ الإعلان النهاردة ولا كلكم جيتوا بدون ما تقرأوا الإعلان؟ جرعة الشهد. يعني جرعة الشهد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى أو ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. دي من ضمن الحاجات اللي احنا عاوزين نأكد عليها النهاردة. في حاجات كتيرة بسيطة أحيانا احنا بننفس وبنطلع الاحتقان الذي في قلوبنا، وكان ينبغي أن يخرج الاحتضان في هذا الموقف. ماشي؟ طبعا وجود الغيظ ده موجود فطري، وجود الغيظ الإنسان يكون بيغتاظ ده موجود فطري صح، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل والفاقدين الغيظ، لم يكن ليقل والفاقدين الغيظ ولكن قال والكاظمين الغيظ، وحرف الظاء مخرجه عامل ايه يا جماعة التجويد؟ طبعا الجماعة بتوع التجويد عارفين ان حرف الظاء مخرجه يعني فيه صعوبة نوعا ما صح. فهنا بقى معاك اتنين ظاء، كأن العبادة دي محتاجة شغل زي ما نطقها محتاج شغل. فالإنسان سبحان الله محتاج أنه يدرك أن في حاجات كتير قوي إحنا محتاجين نسافر بقلبنا ونرى بوعينا الذي الله سبحانه وتعالى يرينا بتوفيقه ورحمته الأمر عليه حجمه الطبيعي. كان أخونا علي فيفي رضا الله بيقول كلمة جميلة قوي، بيحكي قصة بينه وبين أخ اسمه أمين كان زميله وهم في شباب صغير في المدرسة، وبقول ده كان صديقي الحميم. يعني أمين ده كان ليهم اتفاق بينهم من بعض، اتفاق لذيذ كده اتفاق طفولي. بقول أنا وهو كنا عندنا لذة كبيرة قوي إن إحنا إيه نمسك علبة العصير ونضغطها برجلينا كده ويتعمل الصوت الجميل اللي كلكم تقريبا مارستوه في مرحلة ما من الطفولة. لكن كان في حاجة بينه وبين أمين ده أعلى شوية من مجرد اللذة دي. بيقول إن كان بينهم اتفاق. إيه هو الاتفاق؟ الاتفاق ده إن أمين ما يرميش أي علبة عصير ويديها لي عشان أنا إيه يعني أركلها بقدمي فألعب يعني. يقول في يوم من الأيام مزاج أمين كانش منسجم فرمى علبة العلبة الفارغة عشان يغزني يعني من فوق شباك المدرسة. يقول أنا نظرت إليه غاضبا وقررت أن ألقنه درسا قاسيا. كان إيه هو ملخص الدرس ده بقى؟ يقول أنا كان قائمة الأصدقاء بتوعي اسمين أو ثلاثة، مسحت اسمه من قائمة الأصدقاء. بقول بمعنى أني خسرت نصف أصدقائي أو ثلث أصدقائي بسبب علبة فارغة. بقول بقى وأنا السنة كاملة كملتها بلا أمين، صرنا متهاجرين لا ينظر بعضنا إلى بعض، لا نجلس متجاورين ولا نتفسح مع بعض ولا يكمل بعضنا نقص بعض، حتى طريق العودة الذي كان يتسع لنا جميعا بات ضيقا، يا لا يمكنه أن يضمنا معه. هل في أمين في حياتك سبته عشان علبة فارغة، أو هو سابك عشان علبة فارغة؟ صرت أستطيع النظر إلى كل الجهات إلا الجهة التي يكون فيها أمين. سبحان الله، ذلك من رحمة الرب جل وعلا ومن هداية القرآن الكريم. ربنا النسيان ده نعمة صح؟ النسيان يعتبر نعمة ولا مش نعمة؟ حتى يعني هو من طبعك سميت إنسان لأنك كثير النسيان، النسيان ده نعمة صح؟ ولكن الله لا يقبل هذه النعمة أن تمارس في مواقف، ولا تنسوا الفضل بينكم. مهما نسيت اوعى تنسى الجمال اللي بينك وبينه. في ناس شخصيات ما ينفعش تنسى الجميل، عشان كده سبحان الله من الأشياء المهمة قوي بين الأصدقاء وبين الألين، الصداقة عاملة زي الزواج كده. العلاقات يا جماعة القوية، علاقة الأخوة العالية الصداقة أو علاقة الزواج، عاملة بالضبط زي الإيه، زي الشجرة تتزرع صغيرة وكل يوم بنسقيها ونعرضها البيئة، فيها هواء فيها شمس عشان تنطلق. عارفين ان كل يوم مع انك تسقيها هي بتنمو بتكبر تترعرع تترعرع تترعرع اكتر واكتر واكتر. عارفين ايه هو النمو ده؟ عارفين ايه هي المية اللي كل يوم نمدها بمادة الحياة دي؟ الحاجة المركزية اللي تساعدكم كروشتة يعني هي الروشتة الخديجية. الروشتة الخديجية، خديجة عليها السلام المهضوم حبها عند الكثير. خديجة دي سبحان الله يا جماعة، خديجة دي هي سيدة يعني من الكمل من الكاملات، فهي رقم واحد أو يعني رقم واحد مكرر على البشرية. طب ده معناه إيه لكل أخت بتسمعني وكل أم وكل أب؟ يعني الجملة دي أعتقد لو كل دروس الخميس والأربع لو ما خرجتوش منها إلا بالجملة اللي جاية دي، أظن أن هذا رزق كبير لك، إن ده النموذج اللي ربنا حبه وارتضاه وجعله من الأوائل في البشرية عند النساء. فبيقول لك حاولي توصلي للنموذج ده، يلا روحي بقى. فأنت يكون رؤيتك إيه؟ رؤيتك أن أصل لخديجة، فحطي كده حاولي بقى تتفنني مين خديجة دي. إيه ده خديجة؟ ده أنا ما عنديش ليها كتابين، ده أنا ما عنديش ليها صفحة كده مثلا إيه فيها معلومات عنها. أنا ما عرفش أتكلم عن خديجة ديت مثلا ساعة. ياه تعرفش تكلمي ساعة؟ أمال إزاي هتبقى هي رقم واحد؟ يعني لا ترى ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد مني اللي أنا أقلد الأخت فلانة البلجيكية ولا اللي مش عارف مين الممثلة ولا مين ولا مين اللي نجحة ولا مين الفاشل؟ هي دي رقم واحد، لازم أدور عليها بقى. رقم واحد ديت أنا عاوز أتعرف عليها، بما إنك أنت الأولى أنا عاوز أقرب من الأولى، عاوز أقرب من الشخصيات الناجحة دي. سبحان الله، خديجة دي بقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسيبها ويتحنس في غار حراء، صح؟ هذا التحنس الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات، سألكم سؤال، هل كانت خديجة تعلم أنه نبي؟ هو بيعمل كده؟ يعني هو كان بيروح وبيسيبها، كان قاعدة بقى تعاتبه وانت اللي بتسيبني باليومين وتروح رايح فين، وايه حتة انك تقعد وسط الجبال وانت مخالف الناس كلها ليه ومش عارف ايه؟ لا سبحان الله، رغم ان هي لم تكن تعلم انه نبي بيعمل حاجة وهي ايه ما تحسوش ان هي مشتتة ليه خالص ولا في اي قدر من التشتت. طيب شو هو ده اللي انا كنت عاوز اتكلم عنه؟ عاوز اتكلم عليه بقى الروشتة. ايه هي الروشتة؟ خديجة عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ماذا حدث؟ أول ما رجع وقال لها أنا خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام على الجمال، يا سلام على قيمة عدم الخزي، والله لا يخزيك الله أبدا. طيب ليه؟ أول حاجة هي هددته، وبعدين شوفوا كمان العلاقة لما تكون جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش للقبيلة بتاعته، صح؟ ولا راح لأصحابه ولا راح لعمه ولا راح لحد من سادات قريش يقول له الحقني. ليه بقى؟ لأن خديجة ملأت عليه كيانه. خديجة كانت هي عطر السكينة، هي العطر الفاتن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدفء ها هنا لا في قبيلته، إن الثبات كله هنا. يا هي ممكن تكون بنتي متربية، يعني هي عندها العمق ده، بتقول له لقد خشيت على نفسي. بيقول لها لقد خشيت على نفسي، قال لها إيه بقى؟ فقال كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ركز بقى، قالت له إيه؟ إنك لتصل الرحم. دي ممكن يعملها الإنسان المسلم وممكن يعملها الإنسان الغير مسلم، صح؟ انك لا تصل الرحم. دي ممكن يعملها مسلم ممكن ما يعملها غير مسلم صح؟ جميل. وتصدق الحديث ممكن يعملها المسلم وممكن يعملها غير المسلم صح؟ جميل. وتحمل الكلة وتحمل الكل يعني تتحمل مؤونة الإنسان الضعيف يعني الكل وهو كل على مولاه الإنسان اللي الضعيف يعني دي ممكن يعملها غير مسلم صح؟ وتحمل ليه الكل. وتكسب المعدوم إنسان معدوم ما عندوش مال عنده العدم فأنت إيه بتعينه يا محمد دي ممكن يعملها المسلم وغير المسلم دي ممكن يعملها المسلم وغير المسلم وتقري الضيف صح؟ وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تقري الضيف اللي هو يعني بتكرمه يعني وتعين على نوائب جمع نائبة اللي هي المصيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفزع عاوزة تقوله كده وفي رواية وتؤدي الأمانة ثم لاحظين حاجة كل الصفات دي في جودة الإنسان صح؟ طيب هل خديجة كانت محضرة ورقة فيها صفات زوجها فراحت مطلعها على طول قالت استنى استنى استنى كده في ورقة ندفناها ورحت قايلها طيب أنا لو سبت حضراتكم الآن 3 دقائق وقلت كل أخت تطلع ورقة وقلم وتكتب في زوجها الصفات الروشتة الخديجية دي قولي زوجك والله أنت راجل ما بتخرجش منك مثلا الغضب وأنت راجل الله أكبر عليك أنت مش عارف كذا كريم جدا على أسرتك أنا بحب عندك مثلا غيرة على بناتك عندك مش أي حاجة بقى اكتبوا بقى عارفين لو قلتوا بلاش أحسن ده معناه إيه بيننا وبين خديجة مسافات بيننا وبينها مسافات فالمعنى ده مهم يا جماعة اللي هتيجي تقول لي إن ده النبي إن ده مش عارف مين إن ده كذا يعني زوجك ما فيهوش صفتين 3 لا أنا هقول لكم بقى بكل بساطة وسامحونا يعني احنا مش اتعلمنا واتدربنا على كده احنا ما اتدربناش على كده على فكرة الزوج زي الطفل مهما يعني استأسد وعمل فيها وحش الوحوش بيبقى محتاج انك تقول له الروشيتة دي انك تقولها له الا اللي عندهم مرض نفسي وعندهم فوبيا كده معينة او يعني نرجسية دول ما هنتكلم على الطبيعي أنا أتكلم عن الطبيعي الطبيعي إن هو السياق الطبيعي النهاردة كل أخت بتسمع النهاردة دلوقتي هي وزوجها وزوجها ما يقولها قولي تقول له مش لاقي حاجة أقولها طب مش لاقي إن هو بيساعدك على إنك تسمعي دروس أهو فخلاصة يعني إن كل نسيان مهما نسيته أوعى تنسى الفضل اللي بينك وبين حد في العلاقة إيه بقى ماء الحياة هنا هو الروشتة الخديجية انك عم بتقول الكلام ده والله يا جماعه بيوت كتير بتتحل مشاكلها حاجه زي كده والا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان ويعلم ضعفه وخلق الشيطان ويعلم مكره وخلق النفوس ويعلم المشكلات اللي بتحصل لم يكن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم الا ولها عمق معين في اذهاب توترات كتير قوي قوي حتى لو انفصلنا انت ما شفتيش منه حاجة اكتبه صدقوني وانت اكتب في زوجتك هتلاقي حاجات كتيرة قوي قوي يا ما سندتك مش كانت هي سندك ما كانتش هي من تجملك في عيون غيرك كانتش هي المساعدة ليك في كذا وكذا وكذا وكذا كل واحد مننا لو يعني فكر هيلاقي الكلام ده لكن مشكلة العلبة العصير الفارغة بتضيع حاجات كتير قوي زي ما الأخ خسر أمين صاحبه بسبب علبة فارغة بيكون عندهم حاجات كتيرة قوي بينهم منهم لكن للأسف فقدوا كل حاجة في أمور تافهة كتير قوي نخسر لأجلها أحب الناس الحياة مليئة بعلب العصير الفارغة اللي بتنتظر أن تفجر نفسها في وجه علاقة حميمة وصداقة قديمة قصة أمين دي بتقول إن العلبة الفارغة لا يمكن أن تكون عوضا عن صديق حميم مكان الصديق الحميم لا تملأه علبة فارغة أبدا أحيانا كده تلاقي إن في حد قطع في حد ليه؟ عشان يعني كان في فرح ومش دعاه كان في فرح ومش ركبوا في العربية اللي فيها العروسة طبعا على أساس إن هي محرم يعني ليه يعني أو هو محرم ليها يعني. فأبي يا عم عادي يعني كان ما كانش في مكان سبقوه مش عارفين إيه اللي يحصل بسبب عدم تجرع جرعة الشهد دي جرعة البطولة من الكأس المقدسة دي إيه اللي حصل خلاص للأسف الشديد وقع في الإشكال والشيطان يحضر في التفاصيل بل يعني بيستمتع في التفاصيل فكل واحد مننا يحاول يراجع نفسه ويشوف هل فعلا في حياته في شخصيات كتير هو فقدها بسبب الحاجات البسيطة دي ولا لا من الأمور المهمة قوي احنا اتكلمنا النهاردة في حاجتين قلنا موضوع ان الإنسان يركز قوي قوي قوي ويهتم برضا الله سبحانه وتعالى وان يكون دايما مشغول بما يعود هو عليه بالنفع ويفعل ما يراه منسجم معاه مع مبادئه ومع فطرته وما ينشغلش لا ينشغل بالناس. الحاجة التانية اتكلمنا عن موضوع ان في معارك كتير صغيرة لو تجرعنا يعني جرعة الشهد دي لعلنا ننادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد نخير من حور العين ان احنا كتمنا غيظا. باقي معنيين ربنا يسدد كده ونلحق نتكلم فيهم. المعنى الاولاني ان هو في بعض الشخصيات وهو مش واخد باله بيمارس يعني اخفاق على الاخرين. هل انا اكون منهم ولا لا؟ ده محتاج ان انا اراجع نفسي لان يعني فعلا في ناس المفترض كنت تقول له ما لي اراك منكسرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. لكن للاسف الشديد اللي بيحصل ايه بقى؟ ان بدل ما تمارس معه موهبه التربيط على الاكتاف مارست هوايه ركل المشاعر. بدل من الاحتضان جاء الاحتقان. في ناس ما شاء الله عندها قدره الصفع على مشاعر الاخرين ودول للاسف بيقابلهم مشكله كبيره قوي عما يكبروا ويكون سنهم كبير مش بيلاقوا ماضي يفتخروا بيه يحكوا. عشان كده علي الفيفي بيقول كلمه جميله قوي بيقول ليس جميلا ان تحوي ذاكره الغد اشياء فعلتها في ماضيك تستحي من ذكرها لابنائك واحفادك. يا سلام. ليس جميلا أن تحوي ذاكرة الغد أشياء فعلتها في ماضيك تستحي من ذكرها لأولادك وأحفادك فاجعل ماضيك صفحات مروءة وشهامة لتتحدث مع أبنائك وأحفادك غدا بطلاقة وتنام في الغد وأنت مرتاح الضمير. عيب أن يكون في شيخ في السبعين يمتلك ذاكرة مليئة بالأشياء السيئة. هتحكي لهم ايه؟ احكي لهم قد ايه السكينه اللي كانت معاك المواقف النبيله اللي انت خدتها لغيرك. لكن هتحكي لهم بقى الخناقات والمغامرات اللي انت اتخنقتها وخنقتها مع اختك ومع جارك ومش عارف مين ومين خنقت عليه واتخنقت كام علبه عصير اتخنقت بسببها ليه؟ ايه اللي يوديك هل ممكن تقع في الاشكالات دي تلاقي نفسك ليل نهار مش مشغول الا بالخلق والسخريه منهم وقاعد تخنق فيهم وكل يوم بدل ما تديله حبل الإنقاذ تلفه على رقبته ما عادش فيه خلاص حاجة تبعث في نفسك السعادة والضحك غير القلوب المحطمة دي والنفوس الجريحة المجروحة. سبحان الله. فالباب ده يا جماعة مهم قوي مهم وبلاش الباب ده يزيد باب السخرية لأنه هو ديون وبتتسلم. درجة كان يعني ابن مسعود وصل من درجة يعني الرهافة البالغة والخوف القوي يعني بيدي مثال مشدد عشان يأديك الصورة يعني مش يقصد لعله لا يقصد الصورة الحقيقية ولكن مجرد التمثيل بس يخوفك. يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. بقول يعني أنا أخاف. ابن سيرين بيعترف يقول عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. بقول أنا في يوم من الأيام أنا فلست بسبب إيه؟ اللي أنا ما كنتش منتبه للنقطة دي. في يوم من الأيام وقع في السخرية مع حد سبحان الله. إيه اللي حصل؟ أفلس. وكان في واحد سبحان الله مبتلى بالسجاير ثم تركها دون الحاجة إلى أي إبر ولا متابعة طبيب ولا برنامج علاجي. المهم بعد معونة الله تركها إيه بإرادته والعزيمة. بعد كده كان كل عم يقابل حد من المبتلى بالتدخين يتكلمتوا منهزمين نفسيا وانتوا مش عارفين تقاوموا والرغبة دي طفولية وأنا كنت ومش عارف إيه والكلام ده كله. بعد 7 سنين رجع تاني للتدخين ويستنشق السم مرة أخرى لدرجة هو بيعترف يقول سبب العودة أني تطاولت على أناس ابتلوا بالتدخين. سبحان الله، كم من وحدة برضو كانت ممكن يعني تتريق على حد ولا بتاع وقعت في اللي اتريقوا فيه. ليه ما نقولش الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا؟ ليه نصر على تحويل كرامة الله ونعم الله ولطفه بينا إلى عنديات امتلكناها بمواهبنا الفريدة؟ ليه؟ لدرجة سبحان الله ممكن الواحد يضر أبنائه الذين لم يأتوا بعد يكون هو سبب. نعم لا تزر وزرة وزرة أخرى، ولكن أحيانا تبتلى في شيء حتى يريك الله آثار ما وقعت فيه. في شخص عير آخر بتشوه يسير في خلقته، لم تمض السنتان إلا ورزق مولود بنفس التشوه. شيء محرج والله ومحرق في نفس الوقت، إنك تعتقد إن المبتلى ده اختار بلاءه بنفسه. يعني هو المبتلى ده يعني كان معاه ورقة استبانة وجات له في يوم من الأيام هل تريد أن تبتلى بالعمى بالتأتهة بالصرع؟ فأجاب نعم وأشار على البلاء ده درجة علي الفيفي نفسه يقول إن هو زار صديق في يوم من الأيام، يقول فكان يقطب وجهه ليشاهد التلفاز، يعني بيضم عينه كده وبتاع عشان يشوف التلفاز، فيحصل إيه تقطيب للجبين كده. يقول فاستفشعت في نفسي منظره، اتضايقت قوي كده وكرهت الموضوع. يقول سبحان الله لا أظن الشهر مضى حتى بات ذلك التقطيب عادة لي عندما أريد أن أرى صورة أو مشهدا أو شخصا بعيدا عني. يقول أنا لم أسخر منه، فقط استغربت واستبشعت في نفسي. فكيف بالمتهكم؟ فكيف بالمستهزئ؟ والله يا جماعة مشكلة عما تصير حياتك حقلا مليئا بالعقوبة، تغدو محاطا بتلعثمات وتأتآت وإخفاقات تشوهات كنت في غنى عنها لولا لسانك الطويل وقلبك القاسي وإحساسك الميت. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال لنا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. بس كده الآية؟ لا، ولا نساء، كأن الأمر ده الكل بيتأكد عليه واحد واحد، كأن الآية دي مسكة واحد واحد في البيت واحد واحد في المجتمع بتقول له ما تسخرش من غيرك. ما الذي يدريك؟ لعل الذي الأعرج يدخل بعرجته الجنة وأنت تدلف إلى أبواب جهنم بساقيك القويتين. شو ممكن أنت تخش النار برجلك الجميلة اللي أنت معدة ما شاء الله تقولي أنا رجلي جميلة وأنا كعب عالي وأنا مش عارفين، شو ممكن أنت تخش النار بالرجل دي والأخت العرجة اللي انت يعني هي دي تطأ بها الجنة كما أن عمرو بن الجموح وطأ بعرجته الجنة؟ سبحان الله. لعل ذلك الأعور تكون عينه الأعوراء مفتاح قصر شامخ أعده الله له في الفردوس، وتكون عيناك الصحيحتان السبب في أن تحرم رؤية الله. لعل صمت صاحبك الأبكم هو سبب وصوله إلى عرصات يوم القيامة خفيفا من الذنوب، وإن طلاقة لسانك هي التي أنقضت ظهرك وأثقلت وزرك. فبلاش تسخر من شخص عسى أن يكون خيرا منك. في واحد سخر بيسخر ومحدش ابتلي، يا مسكين انت لسه بتدور في الظاهر، انت مسكين قوي قوي قوي قوي، انت لا تعلم ما الذي خبأه القدر له، لا تعلم كم من بركة حرم إياه وكم من ضنك يعتلج في صدره وكم من نزيف لا تراه عيناك ولكن يراه كل بصير القلب في نفوس هؤلاء. عشان كده الزكي النقي الإمام أحمد قال كلمة جميلة قوي، لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس. احنا مش معانا حاجة، لكن يوم القيامة تلاقي إن التعب ده اللي كان في ظهرك، الكلمتين اللي خدتهم، الظلم اللي إيه اللي تسبب فيه ظالم ليك، كل ده هو لولاه كنت رحت. فأوعى تعير شخص بشيء أراد الله أن يرفعه به. واحدة ما بيتخلفش فتصبر على هذا البلاء فيدخلها الله الفردوس الأعلى بصبرها، هي ما عندهاش أعمال كتير، فيقدر عليها المصيبة دي أو الألم ده أو الذنب أو البلاء ده، فالابتلاء ده هي تصبر عليه تدخل الجنة. فازاي تعير حد بشيء أراد الله أن يرفعه به؟ حتى ابن تيمية بيتكلم على سر قضاء الله على 70 صحابي بالشهادة في غزوة أحد، بقول قد يكون أعد لهم منزلة رفيعة في الجنة لن يبلغوها بأعمالهم، فقدر لهم الشهادة ليبلغوها عشان يوصلوها. سبحان الله، والله هم ليهم مكان عالي أوي في الجنة. بل الحسن والحسين لما أنتوا تاخدوا بالكم حصلهم بلاءات في آخر حياتهم شديدة أوي، صح؟ رضي الله عنهم. بس هم يا جماعة سيدة شباب أهل الجنة، صح؟ الحسن والحسين دول ما حصل لهمش بلاء في بداية الحياة. ليه؟ لأنهم اتولدوا في عز الإسلام وتربوا في عز وكرامة، والمسلمين كلهم بيعظموهم ويكرموهم. فلما مات النبي ولم يستكمل التمييز، كانت نعمة الله عليهما أنه ابتلاهم بما يلحقهما بأهل بيتهما كما ابتلي من كان أفضل منهما. هم هيصحبوا ويرافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ يعني انت تخيل كده ان الحسن والحسين تربوا فين؟ في العز، الكل بيجري وراهم، ابو بكر يجري ورا الحسن بأبي يشبه النبي لا شبيها بعلي، فقعد يهز كله بيمجدهم، ودول يبقى سيدة شباب اهل الجنة لمجرد النسب؟ لا، في قدر من الخشونة الدنيوية يستحملوها زي الانبياء، اشد الناس بلاء الانبياء، سبحان الله. فيبتلى المرء على حسب دينه، فيقدر الله عليهم في آخر حياتهم هذه الدرجات. ليه؟ عشان يرفعهم الرفع أن هم يكونوا سيد الشباب. فخدوا بقى كل بلاء تشوفه، المفترض يعني أنك تفكر تقول يا ترى الرجل ده سبقني بإيه، فبلاش تغرس الشر في حصول حياتك، أنت أحول إلى رحمة الله ولطفه منك إلى انتقامه وعقوبته. أمسك عليك لسانك ودع الخلق لخالقهم، انظر برحمة إلى الناس المبتلى دي، خفف عنهم بكلماتك الرقيقة بمشاعرك الجميلة، ما تشعرهمش إن هم في بلاء، فضلا أن تكون أنت بلاء على بلائهم، أشعرهم إنهم في عافية، تحفهم من كل جانب. البلاء مهما استطال وامتد ليس بشيء أمام زحام النعم اللي احنا عايشين فيها. فبلاش تفتح نوافذ حياتك على حقول البلاء وغابات الانتقام اللي مش هتقدر عليها. وأختم بشيء يساعد في السكينة يمكن بدأت به، ألا وهو موضوع أنك لا تزهد في نفسك، إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، أنت أولا. أغلب البيوت بتلاقي المكان دايما الشيك الجميل، فين؟ أجمل مكان. يعني أنت دلوقتي لو دخلت تلاقي المكان الجميل إيه؟ مكان الضيوف غالبا، صح؟ الريسبشن بقى، الصالون، مش عارف إيه الكلام ده، صح كده؟ اللبس الجميل بتاع ماما واللبس الجميل بتاع بابا ده بيتلبس إمتى؟ غالبا عند الضيوف، صح؟ الكوبايات والطباء وبعض المعالق دي فين؟ في النيش، وما أدراك من النيش. دي موجودة فين؟ دي موجودة للضيوف اللي ممكن يعني في حاجات كده، في أطباق هي بقالها 7-8 سنين متجوزة، هي عارفة ان طلعوا مرتين تقريبا او كل سنة طلعت مرة. في اغلب البيوت المكان الاجمل اساسا والاكمل تجهيزا والاروع في الديكور والاكثر كلفة والاشد اعتناء هي التي لها ارتباط بالاخرين، وده ما فيهوش مشكلة بشرط ان ما يكونش مقدم على ما يخص الاسرة. بعض الرجال تلاقيه بيجتهد جدا في اختيار اجود الطعام لضيوفه، اما اولاده يجيب لهم ارخص حاجه، اقل الموجود، بل ممكن تكون نوعيات مضره. وان هنا احنا عندنا هنا انواع، في ناس بخيلة جدا على أسرتها، كريمة جدا على غيرهم. ناس كده في بشر تلاقيهم كده، هو كريم على غيره، بخيل على أهل بيته. في ناس العكس، كريمة على أهل بيتها، بخيلة على أهل على غيرهم. في ناس بقى، ودول من أسوأهم نوعا، من أسوأ الناس نوعا، وجبلة، كريم على نفسه بخيل على أسرته. ده بقى حاجة كده اللي هو يجيب لنفسه، يجيب لنفسه أحسن ساعة، أحسن لبس، يجيب بقى عنده مراته ولا أولاده، خد لك حاجة كده أي حاجة كده، حاجة بقى متقطعة، حاجة مش عارف إيه الكلام ده اللي هو أنتوا عارفين. فتلاقيه نسأل الله السلامة، شخصيات ديت شخصيات عندها أزمة مش سهلة. المهم نرجع لموضوع إن أنت أولا، إن في ناس زي مركز قوي مع الآخرين، الاعتناء بالآخرين مهم، لكن إذا كان مبني على الغفلة عن المقربين فده حاجة صعبة خالص. بل على المستوى المعنوي، الروح الطيبة، الكرم، الابتسامة، التعاطف، التسامح، الشكر، الثناء، الأخلاق، الطباع الرقية ديت بلاش تخص بها البعيد، والقريب مالوش أي حاجة، يلي بيشوف وش تاني خالص، قسوة، تقطيب، ضيق، نكد، تدقيق، جحود، ايه يا عم في ايه؟ لو واحد قدم معروف بنبذل له الكلمات الجميلة وشكرا وربنا يبارك في حضرتك وتعبت حضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، صح؟ وده امر محمود ولا مذموم؟ محمود جدا. لكن ما بال من يقدمون لنا عظائم العطايا وجليل المعروف على مدى أعوام طويلة، سواء أمي ولا زوجتي ولا أولادي، ألا يستحقون منا كلمات الشكر؟ حتى الوقت بيصرف للناس ونقضي لهم الحوائج وليهم الصدر الحنون، طيب أولادنا وأسرتنا نديهم إيه طيب؟ طب على الأقل نديهم مثل ما نعطي الآخرين. شوفوا بعض النساء إذا أرادت أنها تحضر مناسبة، أجمل الملابس واعتناء كامل بالنظافة، وبقى ما تسألش عن العطور وكل ما إيه، وأخواتها يعني مش عاوزين نتكلم يعني، حتى أن البعض يعني أحيانا يحسد زوجها على منظومة الجمال تلك، وأخته تقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني النهاردة ميسون كانت زي الإيه ما شاء الله. لها مين ميسون؟ مراتي؟ امتى الكلام ده؟ سبحان الله. الحقيقة المرة ان الزوج حظه منها الملابس الرسة، الرائحة الغير منضبطة، طبع السيء. طبعا كل الكلام ده موجود في بعض البيوت، وبيوت موجودة يعني في الغرب، يعني ان شاء الله مش موجودة في العرب، احنا هنا بيوتنا كلها ما شاء الله عليها يعني. حتى على مستوى الدول تجد ان البعض يبذل الكثير ويقدم حاجات كتيرة قوي خارج شعوبه. طيب أهل بيته، أهل شعبه. فالمشكلة المركزية يا جماعة، نحن عاوزين نقول أنا أولا، إن الباب ده مهم قوي جدا إن الواحد يركز قوي، لأن مع الوقت الانفجار هيجي، مع الوقت الانفجار هيجي. كم من شريك أصبح على رحيل شريكه وهو أمر لم يكن يحسب حسابه قط. بسبب إيه؟ بسبب الحاجات التراكمات دي. فإحنا محتاجين وقفة مع أنفسنا ونرفع شعار إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق، وصلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم خيركم لأهله. المعاني دي البسيطة دي محتاجين إن إحنا نفعلها تاني جدا في نفوسنا، ونحاول نستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الأشياء دي بتقربنا وتخلينا نطبق شرع ربنا. لما نطبق شرع ربنا السكينة هتكون فينا، والروح إن شاء الله تهدأ، ويزداد عطر السكينة في بيتنا، وتجد دايما إن فيه هدوء استقرار، إن الأسرة الحمد لله تكون مستقرة. فأسأل الله أن يجعل بيوتكم مليئة بالسكن والمودة والرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبكم أكثر مودة وسكينة وسكن من هذه البيوت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها معكم ترتحلوا بها عن الدنيا وتصاحبكم في قبوركم، فينير الله سبحانه وتعالى لكم القبور بهذه السكينة والرحمة. أسأل الله لي ولكم حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يمن علي عليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.